إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. سائل يسأل عن معنى قوله تعالى فإذا نقر في الناقور، يقول ما معنى الناقور هنا؟ والجواب أن النقر هو القرع الشديد، نقر أي قرع، والناقور المقصود به في الآية الصور. فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور، ويسمى في بعض الآثار القرن الذي ينفخ فيه من إسرافيل عليه السلام، وهو الملك الذي أوكله الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور، فيبعث الناس من قبورهم يوم القيامة. ولذلك الناقور هنا هو الصور وهو القرن، ومعنى نقر في الناقور أي نفخ في الصور. لكن سمي الناقور والله أعلم بهذا لهذا الصوت الشديد الذي يصدره النفخ فيه، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الصوت أو الفعل الذي يفعل سماه نفخا وسماه نقرا في هذه الآية. فإذا نقر في الناقور أي إذا نفخ في الصور وبعث الناس من قبورهم يوم القيامة للحساب. فالله سبحانه وتعالى يقول فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوما يسيرا علينا وعليكم، إنه سميع مجيب، والله أعلم.